ثابت، خلقنا واستعمرنا فيها وجعلنا خلفاء عليها لنقوم فيها بأمر ربنا سبحانه وتعالى، وهو أن نعبده ونقيم دينه ونتعبد إليه ونعيد أمورنا ونكل أمورنا إليه كلها سبحانه وتعالى. هذه المسؤولية وهذا الاستعمار في الأرض وهذا الاستخلاف على الأرض له ضوابط وله ضروريات، ويحتاج إلى شخصيات مؤسسة على الإيمان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضوان الله عليهم. كان أهم شيء يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذا الجيل الذي فتح الله عز وجل له ربوع الدنيا وملك ربوع الدنيا كلها بأسمها ودانت له الأرض في عدة سنوات، كان الأساس الأول الذي يبني عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين أن يربي شخصياتهم على معنى الإيمان بالله. هذا الإيمان بالله هو الذي سيصنع منهم أمة قوية تتعبد لله وينصرها الله، هو الذي سيصنع منهم أمة عادلة تقوم بشرع الله وتقيم حدود الله ويعينها الله ويمكن لها الله. لهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية شخصياتهم، على تأسيس هذا الجيل الذي وصفه الله في كتابه أنهم رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال كما يقول الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من سبق في بدر وفي أحد وفي الغزوات لم يجدوا ما يكفنوه به، إن غطوا رأسه ظهرت قدميه وإن غطوا قدميه ظهرت رأسه، ومنهم رجال بقوا وعاشوا حتى مكن الله لهم ووضع بين أيديهم إيوان كسرى وذهب قيصر وملك الدنيا كلها، فلم يتغيروا ولم يتبدلوا، كانت عقيدة هؤلاء الذين سبقوا راسخة تماما كعقيدة هؤلاء الذين بقوا ومكن الله عز وجل لهم. كانت عقيدة هذا الصحابي الذي أصر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخوض القتال وأن يلتحق بجيش المسلمين مع أنه أعرج، مع أنه معذور، مع أنه صاحب رخصة، ليس متكاسلا ولا متقازلا ولا باحثا عن رخصة، باحثا عن رخصة ضعيفة شاذة يفتش عنها في فتوى عالم ضال أو في كلام مجهول ليس له أصل، بل معه رخصة من كتاب الله ولا على الأعرج حرج من نص الواضح الصريح من كلام الله، إلا أنه قال لا يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، هذه التي أريد، هذه التي أبحث، لا أريد رخصة، أريد الجنة، أريد أن أطأ بعرجة الجنة. هذه شخصية تأسست على العقيدة الراسخة، على الإيمان الصادق. مثله تماما مثل الآخر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتعمد ألا أسمي أسماء لأننا نريد أن نستلهم الدروس فقط، هذا مات شهيدا في سبيل الله. سبيل الله. وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر مطارد. تضع قريش الجوائز على من يأتي به حيا أو ميتا. قال خذ العنة ولك سواري كسرى. خذ العنة ردهم عنا ولك سواري كسرى. يقول هذا وهو لم يصل بعد إلى المدينة، لم يبلغ بعد إلى هؤلاء الذين سينصرونه، بل ما زال في الطريق مطارد مهاجر، الكل يبحث عنه ليأخذ الغنيمة التي أعدتها قريش، لا يملك من حطام الدنيا شيئا. وبماذا يعد؟ يعده بسوار كسرى، يعده أن هذه القوة العظيمة التي هي إحدى قوتين عظيمتين تسيطران على الأرض كلها في ذلك الوقت، الفرس والروم، هذه الإمبراطورية العظيمة، يعده أنه ستكون له أمة وسيكون له جيش، وهذا الجيش سيمكن له وسيفرض سطوته على الجزيرة لأكملها، بل سيخرج خارج الجزيرة ويقابل قوة من أقوى قوتين على وجه الأرض وينتصر عليها ويأخذ سواري كسرى ويسلمهما له. لا يصدق هذا الكلام إلا يقين، إلا يقين راسخ، المنطق والنظر والعقل والواقع يكذبه، هذا مستحيل، كيف تعدني بهذا الكلام وأنت في هذه الحال؟ لكن اليقين في الله أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه ويؤمن به. ومرت السنوات ومات رسول الله ومات أبو بكر ومكن لسيدنا عمر وفتح وجاء الفتح وجيء بسواري كسرى ووضع في حجر أمير المؤمنين عمر ونادى على سراقة، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الموقف هناك سؤال آخر، سواري كسرى، سواري كسرى ملك عظيم، ملك عظيم ورغبة قوية، وقع في يد المحاربين لم يطمع فيهما أحد، بل نقل كما هما إلى أمير المؤمنين عمر. ثم الأمير خليفة المسلمين له أن يقول أنا أولى الناس بهذا الملك، أنا أولى الناس بهذا التاج، أنا أحق به، أخذه لنفسي. لا، وعد رسول الله لسراقة، إذن هما لسراقة، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة سيدنا رسول الله، وهذا إيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرغبون في الدنيا ولا يطمعون فيها، لأنهم تربوا على عقيدة راسخة، عقيدة أسسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ عبد الله بن عباس وهو غلام ناهز الاحتلال. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد الله بن عباس بلغ أو قارب البلوغ، يعني 13-14 سنة، ده عندما مات رسول الله. قبل أن يموت رسول الله أخذه رسول الله خلفه على دابته وعلمه وصية لينقلها للأمة كلها من بعده. ما هي هذه الوصية؟ وصية عبارة عن درس متكامل لكل من يريد أن يربي ولده، لكل من يريد أن يؤسس غلاما صالحا، بل درس كامل في أصول التربية، في أصول التربية وفي قواعد التربية نفسها. قال لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على دابته واختصه بهذه الوصية ليعلمه كيف يتحمل الأمانة، وكيف يتحمل المسؤولية، وكيف يتعلم مع أنه لم يبلغ بعد أنه رجل صاحب مسؤولية يتحمل أمانة، ينقل وصية رسول الله ويعلمها للأمة كلها. يتعلم كيف يكون رجلا، إنه من دلوقتي يتحمل مسؤولية، يبقى صاحب مسؤولية، مش يبلغ ويكبر ويخلص جامعة ويتجوز وهو لسه لم يتحمل مسؤولية البعض ولا يعرف عن المسؤولية شيئا. لا، يتحمل مسؤولية، وأي مسؤولية أعظم من تبليغ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعامله النبي صلى الله عليه وسلم باللطف، يا غلام يا غلام، يقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم يحفز ذهنه. لم يبدأ بالوصية مباشرة، بل أعد ذهنه وفرغه وحفزه لكي يستقبل هذا الكلام، لكي يتلقاه ويحفظه ويتعلمه ويفهمه. يا غلام، إني أعلمك كلمات، يعني استعد وتجهز وحضر ذهنك، ستسمع مني كلمات، كلمات 2 5 10، في كلمات جهز ذهنك لكي تتلقاها. هذا الإعداد الذهني الذي نتعلمه، إني أعلمك كلمات. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه تلك الوصايا. أول وصية، احفظ الله يحفظك، هذا هو الأساس، احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله يحفظك؟ احفظ حدود الله فلا تتعداها، احفظ أوامر الله فلا تضيعها، احفظ نواهي الله فلا تفعلها بل لا تقرب منها، احفظ لسانك عما حرم الله، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذا حق الحياء كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. احفظ الله، احفظ أوامر الله جاءنا في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمور بعينها نحفظها ونحافظ عليها. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الوضوء، أن تحافظ على وضوءك، إنك تكون حريص على إسباغ الوضوء، هذه أمانة. جاء في بعض الأحاديث أن الأمانة هي الوضوء أو الغسل من الجنابة. ليه؟ لا أحد يطلع عليك، أنت وحدك اللي عارف أن وضوءك انتقض، أو أنت وحدك اللي عارف أن وجب عليك الغسل. أمانة بينك وبين ربك، وأنت وحدك برضو اللي عارف أنك أديت الوضوء كما أمر الله، وأنك اغتسلت كما أمر الله، هذه أمانة. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تحافظ على الوضوء، تحافظ على الوضوء يعني إيه؟ يعني تسبغ الوضوء، يعني إنك تكون حريص أن تكون دائما على وضوء، كما كان سيدنا بلال رضي الله عنه، ولهذا بشر بالجنة وهو حي على وجه الأرض، بشر بالجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: إني سمعت الليلة تدفن عليك بين يدي في الجنة، ولسه عايش، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. إيه أرجى عمل عملته في الإسلام عندك منفعة تتصور أنه أوصلك إلى هذه المنزلة؟ في غير رواية الإمام مسلم قال: ما أحدثت إلا توضأ. وفي رواية الإمام مسلم: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء أو ذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يحافظ على الوضوء ويحافظ على ركعتين بعد الصلاه. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده. من حافظ على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وأداهن كما أمر الله وجبت له الجنة. وفي رواية كن له حجابا من النار. ده حفظ أنت مطالب به ومكلف به أن تحافظ على الصلوات الخمس، الوضوء والركوع والسجود، تؤديها كما أمر الله، مش تؤديها عشان تخلص، مش تؤديها عشان تخطفها، مش تؤديها علشان حمل ثقيل على نفسك، بل تؤديها لأنها لك راحة كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم راحة. تحافظ على الصلاة، تحافظ على الأيمان. قال الله عز وجل في كتابه واحفظوا أيمانكم. النهاردة اليمين بالله، ويمين الطلاق، ويمين العشر، ويمين بالنبي، ويمين بكذا، ويمين بكذا، كل هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. حتى الحلف بالله، نعم، كثرة الحلف بالله هذا أمر لا يرضي الله. فضلا بقى عن الحلفنات التانية التي تغضب الله سبحانه وتعالى، قال العلماء الطلاق يمين الفساق، مش جدعان ولا شطار، الطلاق يمين الفساق. إما حتى الحلف بالله، لا تحلف بالله إلا على عظيم، لأن اسم الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، والله العظيم بكذا، والله العظيم ما تسوى إلا كذا، والله العظيم تخسر، والله العظيم كذا، والله العظيم، والله العظيم، أيمانات حتى ولو صادقة، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنها منفقة للسلع. البيعة هتمشي، والزبون هيصدقها، وهتاخدها بأرباح، منفقة للسلع، لكنها ممحقة للبركة، تمحق البركة. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنها منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. احفظ الله، هذا معنى قول النبي احفظ الله. إن حفظت الله يحفظك في دنياك، يحفظك في دينك، يحفظك في آخرتك، بل يحفظ عليك أهلك ومالك وولدك وولد ولدك. جاء في الأثر عن دينار قال إن الله عز وجل لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله، جيرانه يحفظهم الله ببركة هذا الرجل الصالح. إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله، فلا يزالون في حفظ من الله وستر ببركة ذلك الرجل الصالح. في سورة الكهف كلنا نقرأ خبر الخضر مع سيدنا موسى لما أرسله الله ليبني الجدار في تلك القرية. لماذا؟ وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا بعد ما مات، بعدما الوالدين توفي لأنهما كانا صالحين، يحفظ الله الإيمان. لهذا أوصانا الله عز وجل في كتابه وقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. عندي عيال وعاوز أمن مستقبلهم، عندي عيال وخايف عليهم عاوز أمن مستقبلهم، ماذا أفعل؟ سيب لهم عمارتين وورشتين ومحلين وملايين في البنك وكذا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله، الله هو الحافظ، هو الذي يحفظهم ببركة تقواه. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احفظ الله يحفظك. على هذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: يا غلام إني أعلمك كلمات. على هذا يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم شخصياته: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يا غلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنا بدعي ولا يستجاب لي، لأنك بتدعي لما بتزنق بس، بتدعي في أوقات الشدة فقط. ماذا فعلت في أوقات الرخاء؟ ماذا فعلت في أوقات الرخاء لما كنت مرتاح والدنيا كويسة والفلوس ماشية وفي وقت وفي راحة وفي صحة؟ هل تعبدت لله؟ هل تصدقت وراعيت حدود الله؟ هل فعلت وفعلت ضيعت حدود الله في الرخاء؟ تعرف إلى الله في الرخاء وعرفت في الشدة. هكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أستغفر الله والحمد لله. اللهم قل لي يا لطفنا علي الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن أيها الأخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤسس هذا الجيل ويربي الصحابة رضوان الله عليهم على الإيمان الراسخ وعلى العقيدة الصادقة وعلى معرفة الله وعلى حفظ حدود الله، هذا لا يلغي جانب الدنيا. هذا ليس معناه إن الإنسان يقضي وقته كله في الصلاة وفي العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظل، ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقيم في المساجد، إنما هو رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني يصلي والصلاة لها حقها ولها وقتها ولها أداؤها، ثم ينصرف إلى حياته كما قال الله عز وجل في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكنه ينصرف إلى حياته وهو يترك روحه هنا، خلص الجمعة ومشى وترك روحه هنا، روحه معلقة. متى يعود إلى العصر؟ متى يعود إلى المغرب؟ متى يعود إلى العشاء؟ لا يقيم في المسجد، فليخرج يبتغي من فضل الله. لهذا أسس النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة كما علمهم أن يتقوا الله ويراعوا حدود الله، علمهم أيضا أن يسعوا في سبيل الله، علمهم أن يتحملوا مسؤولياتهم، علمهم وقال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، يعمل ويسعى ويعمر الأرض. علمهم أن أحد الصحابة جاءه يسأل يطلب صدقة، عاوز صدقة عشان ياخد صدقة وخلاص ويعيش على الصدقة، فرباه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مفهوم غير صحيح، هذا غير صحيح. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا وقال اذهب واتجه. بدل ما تسأل الناس، بدل ما تاخد فلوس، خد فلوس واشتغل، خد فلوس وتاجر، اذهب واتجر واعتمد، ارجع لي تاني علشان اشوف انت عملت ايه. بدلا من ان يعلمه النبي ان يسأل الناس وفقط، علمه النبي ان يتجر، وذهب واتجر وربح في تجارته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فبارك الله عز وجل له في ماله، فصار هو الذي يتصدق على المسلمين. هي الشخصية التي يؤسسها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نريد أن نؤسس عليها أبناءنا وإخواننا، وأن يقوم عليها الجيل الذي نرجو منه أن يفتح الله عز وجل له، وأن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه أن يقر عيوننا بنصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم فرج كربنا، ويسر أمورنا، واقض حاجاتنا. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.